أو واحد يغضب لأني لم أجبه بالهاتف، أو واحد يغضب لأني لم أرد على رسالته. أنا يعني هل تظن يعني أني ليس عندي ما أصنع إلا هذا؟ بعض الإخوة يعاملوننا على أن يعني محطات بنزين نشتغل 24 على 24، يريد أن حيثما يطلبك يجده. نحن لسنا الموزع الصوتي ولسنا يعني هذا الذي تصل عليه الخدمة الهاتف، بارك الله فيكم، نحن بشر. ثم شيء ثالث، أنتم تعاملوننا على أننا شيوخ ونحن لا نرى أنفسنا كذلك، فلذلك نحن نحتاج الوقت، وقتنا نحتاجه. الشيخ ما عنده شيء آخر يصنعه إلا أن يسعدكم، أما نحن فوقتنا نحتاجه لأنفسنا، فلهذا لا تلومونا، بارك الله. بكل حال من غضب فأنا أستسمحه. وأعود للمسح على الخف. من يلخص لنا؟ نعم. باب المسح على الخفين. ذكر الشيخ حفظه الله أن من أراد الإحاطة بوصول باب المسح على الخفين فعليه أن يضبط في سبع مساجد. هذا من حرص الشيخ على تأصيل طالب العلم كي لا يكون رأس ماله قال الشيخ كذا أو قال الشيخ كذا. أنت مولانا الآن، أريدك أن تلخص، لا تمدحني أنا. لخص لنا الدرس الله يبارك. نذكر السبع مسائل ثم نفصل كل مسألة على حدة. أولها جواز مشروعية المسح على الخفين، ثانيها تحديد محله، ثالثها تعيين محله، رابعها صفة الخف، خامسها توقيته، سادسها شروطه، سابعها نواقضه. نذكر المسألة الأولى. ولعلماء الأقطار وفقهاء الأمصار فيها ثلاثة أقوال. أولها منعه مطلقا، وقد نسب هذا المذهب لابن عباس، حيث قيل أن آية المائدة ناسخة لما ورد من الأحاديث في المسح على الخفين، وقيل أن الأحاديث كانت في صدر الإسلام، لكن هذا القول رد عليه أهل العلم بحديث جرير بن عبد الله البجلي من رواية سليمان بجلي. لكن أهل العلم يردوا على هذا الحديث بحديث جرير بن عبد الله البجلي من رواية سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام بن الحارث النخعي أن جريرا بال وتوضأ ثم مسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم عقب مسلم في صحيحه قال الأعمش قال إبراهيم واستحب حديث جرير لأنه أسلم بعد المائدة. القول الثاني جوازه في السفر دون الحضر، ودليلهم أن عامة أحاديث المغيرة بن شعبة إنما كانت في السفر، ثم إن السفر مشعر بالترخص والتخفيف، ويرده حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم، والسباط هي المكان الذي تلقى فيه القمامة، قال فبال قائما فتنحيت فقالوا ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. فما بقي لنا إلا القول الأول وهو جوازه مطلقا في السفر والحضر. المسألة الثانية تحديد محله، وانقسم فيها الفقهاء على أربعة أقسام. القول الأول وهو قول مالك الإمام مالك رحمه الله وقول الإمام الشافعي رحمه الله وجوب مسح ظاهر الخف واستحباب مسح باطنه. القول الثاني قول ابن نافع من المالكية وجوب مسح الظاهر والباطن معا. القول الثالث وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول داود الظاهري وقول سفيان الثوري وجوب مسح ظاهره ولم يستحب مسح باطنه. والقول الشاذ والقول الرابع وقد شد فيه أشهر من المالكية حيث قال هو مخير، فإن شاء مسح على ظاهره أو باطنه. وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث الأثار الواردة واختلاف في الاحتجاج بالقياس أو مخالفته. لا نتوسع في هذه المسألة لأن رواية المغير بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه ردها الترمذي بالإرسال. قال فهمتني لم يسند هذا الحديث عن ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي إلا الوليد بن مسلم. وقال سألت أبا زرعة ومحمد أبا محمد إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه ابن المبارك عن ثور عن رجاء بن حيوة. قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسلا هكذا ولم يذكر فيه المغيرة. فما بقي لا إلا حديث علي بن أبي طالب وهو عند أبي داود وأحمد ودارقطني وغيرهم حيث قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. المسألة الثالثة تعيين محله. اتفقوا على جواز المسح على الخف واختلفوا في المسح على الجوربين، وإنما اختلافهم في تصحيح وتضعيف الأحاديث واختلاف في القياس على الرخص، أي الرخص تتعدى محلها ويجوز إلحاق غيرها بها أم لا. ثم اختلافهم كان في حديث ثوبان عند أحمد، واختلافهم في حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي، وحديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه. يعني فمن ضعف الأحاديث قال بالمنع وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، ومن قال بالجواز وهو قول صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن زفر وقول سفيان الثوري وقول أحمد، أخذوا يعني صح عندهم الحديث حتى ولم يصح عليهم أخذوا بالقياس، قالوا بجواز القياس في الرخص. طيب المسألة الرابعة صفة الخف. اتفقوا في الجواز المسح على الخف الصحيح واختلفوا في المسح على الخف المخرط. قال الإمام مالك جوز الإمام مالك ذلك، وكذلك الإمام أبو حنيفة، وحدد هذا القدر اليسير بثلاثة أصابع. وسفيان الثوري يقول بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وإن كان الخرق فاحشا. ثم من قوة استدلال الشافعي أنه قال إذا كان الخرق في مؤخر الخف لم يجوز، فإن كان في مقدمه إن كان في مقدم الخف لم يجوز، وإن كان في مؤخر الخف جاز. واستدلاله لذلك أن الخف إذا خلق من مقدمه ما يمكن يعني لأي شخص أن ما يمكن الشخص أن يتابع المشي عليه، ثم هو لم يعد يسمى يعني خف. والسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم فمن في المسح هل هو أصل أم بدل. فمن قال أن المسح بدلا عن الغسل اشترط الستر يعني ستر محل الفرض، قال فإن كان الخف مخرقا يعني نزع خفيه وغسل رجليه، ومن لم يقل بذلك جوز المسح. المسألة الخامسة توقيته. قال الإمام مالك لا يوقت المسح عن الخفين، وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله بالتوقيت، وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث. طيب لنا ثلاثة أحاديث نذكر. حديث أبي بن عمار وقال المزي في تهذيب الكمال بن عمار وهو الأشرف. طيب قال يا رسول الله أنمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. وثلاثة أيام؟ قال نعم. ثم قال وما شئت، وفي رواية حتى بلغ سبعا، ثم قال امسح ما بدلك. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث لا تقوم به حجة وليس له إسناد أصلا. ثم هذا الحديث ضعيف فيه اضطراب وفيه جهال. فما بقي لنا إلا حديث علي بن أبي طالب وحديث صفوان بن عسال. حديث علي بن أبي طالب هو عند مسلم وهو من رواية شريك بن هاني. قال قلت لعائشة أنمسح عن الخفين؟ قالت اسأل ابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثم حديث صفوان بن عسال المراد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو نوم أو غار. فالأصل هنا يعني التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قال والشيخ يعني قال هنا والأظهر يعني أن التوقيت يبتدئ من أول حدث. طيب المسألة السادسة قال هنا يعني في شروط. قال شروط أن يدخل يعني رجليه في الخف طاهرتين. يعني ودى لي حديث المغيرة بن شعبة قال فهويت وأن أنزعهما فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. طيب نفر عليهم ثلاث مسائل. المسألة الأولى إن غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم أتم بقية أعضاء الوضوء جاز له المسح أم لا؟ قال الإمام أبو حنيفة جاز له، وقال مالك والشافعي لم يجوز له. وأصل الخلاف في هذا اختلاف في جواز ترتيب الأعضاء، الترتيب بين الأعضاء أو لا، أو أن الطهارة تتجزأ أو لا تتجزأ. فمن قال بالترتيب ومن قال بعدم تجزؤ الطهارة منع، ومن أجاز ومن لم يقل بالترتيب وقال أن العضو تتم طهارته حتى وإن لم تتم طهارة بقية الأعضاء قال بالجواز. ثم إن مالك يعني منع هذا ليس من الترتيب بل من عدم تجزؤ الطهارة. طيب المسألة الثانية، قال إن غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى هل جاز له أن يمسح أم لا؟ قولان لأهل العلم. قال الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يجوز له أن يمسح، وقال الإمام أبو حنيفة، وقال المزي والطبري والسفيان وداود بالجواز. ثم المسألة يعني الثالثة قالوا سبع النواقض. أعطني النواقض. نواقض الوضوء، قال هنا نواقض الوضوء هي قال هنا نواقض المسح هي نواقض الوضوء. طيب مسألة مفرح، قال هنا الشخص يعني نزع خفيه وهو على طهارة، قال هنا يعني تنتقل طهارته أم لا تنتقل؟ قال هنا يعني سبب اختلاف في ذلك اختلاف في المسح، هل هو أصل أم بدل؟ فمن قال أن المسح بدل قال يغسل رجليه، قال فإن غسل رجليه جاز له بقي طهارته، وشرط مالك أن يكون ذلك عن قرب لأنه يشترط الموالاة. قال ثم من يعني قال أن المسح على الخفين يعني أصل وليس بدل جوز ذلك. طيب كيف جوز ذلك؟ قال فمن انقطعت رجلاه بقيت طهارته. كذلك مثلا بكون المكلف يعني مسح على شعره قال ثم حلقة قال فطهارته الأصل فيها أنها باقي فلا تنتقل. الله المستعان. جزاك الله خير، أحسنت. طيب جميل، أخوكم حافظ الدرس كله فما أردت أن أقاطعه، أرجو أن تحذو حذوه. نمر إذا بعد الحديث على المسح على الخفين، الأصل أن أهل العلم يتكلمون في أشياء أخرى، يتكلمون مثلا في المسح على العمامة والمسح على الجبائر، المسح على الخمر بالنسبة للنساء، فالمسح على العمامة مثلا أجائز، يجوز المسح على العمامة لحديث المغيرة بن شعبة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الناصية والعمامة، وفي بعض الألفاظ مسح على العمامة من غير ذكر للناصية. المسح على العمامة هل هو مثل المسح على الخفين أو هو مفارق له مخالف له؟ هل يمكن قياس هذا على هذا مثلا أو لا؟ أحسنت، جيد. عندنا فرق، أخوكم الآن مثلا يرى أنه يمنع من جهة التفريق بينهما، إيش الفرق؟ الفرق أن الأصل في الرجلين الغسل والنائب عنهما المسح على الخفين، أما العمامة فهي تغطي الرأس والرأس الأصل فيه المسح، وأن تستمسح على العمام، فيكون المسح على العمامة أخف من جهة الرخصة من مسح الخفين ولا أشد؟ أخف، لأن هذا ناب عن الغسل وأجزى، فهذا أن ينوب على المسح من باب أولى. لكن من جهة القياس، هل يجوز القياس أصلا؟ قلنا أنه عندنا خلاف أصلا في هل يجوز القياس على في الرخص، هل يدخلها القياس ولا يدخلها القياس أصلا. لكن على العموم هنا نحن نحتاج إلى النص، والنص قلنا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والناصية. الضابط لهذه المسألة، لمسألة المسح على الخفين الذي سبقت، يمكن أن يفهم الآن ما نتكلم فيه. فإذا قلنا هل يجوز المسح على الخمار بالنسبة للمرأة أو لا، سنصنع مثل ما صنعنا في ماذا؟ في الجوربين. هي نفس المسائل، لابد أن تنتقل معنا هنا. لماذا؟ لأنه أولا، هل النساء يلبسون العمائم؟ النساء لا يلبسون العمائم، والمرأة لا يجوز لها لبس العمامة، لأنها في ذلك تشبه بالرجال، وتشبه بالرجال محر كتشبه الرجال بالنساء، كل ذلك محر، إلا إذا كانت لضرورة ونحوه، كما لو كانت للاستشفاء أو العلاج أو شيء من هذا، هذا أمر آخر. أما الأصل أنها لا يجوز لها. والعمائم هي تيجان العرب، وكان العرب يلبسونها، وعمائم العربي كما يذكر الفقهاء طبعا هنا صنوف ثلاث. لأنه أولا أريد أن أنبه إلى أنه هذه المسألة أصلا عرفية، هذه المسألة يدخلها العرف، ليس مسألة شرعية يعني. فمثلا تجدون أن بعض الفقهاء يمنع في وقت من الأوقات مثلا من لبس بعض العمائم، مثلا من لبس لون معين من ألوان العمائم، اللون الأصفر، تجد كراهة لبس العمامة الصفراء مثلا، وذلك أنه في ذلك الوقت كان يلبسها أهل الذمة، فهمتم؟ والأصل أنه أهل الذمة لابد أن يفرق بينهم وبين المسلمين في اللباس، لذلك قد يشدون في بعض البلاد الزنار، وقد يصنعون بعض المسائل التي تفرقهم، وهذا من باب الذلة المفروضة عليه. فلذلك ينبغي أن يتنبه لمثل هذه الأمور. كذلك العمائم العربية في أصلها هي في الغالب هي نوعان، العمامة المحنكة التي تحنك، والمحنكة أن تمر تحت الحنك، تمر تحت الحنك تلبس هكذا، وقد يرفع ما تحت الحنك ليغطي الفم فيتلثم بها، أنهم كانوا يلبسونها في الصحراء فيحتاجون مثل ذلك ليقوا وجوههم الرمال والريح وما إلى ذلك. هذا نوع، وهذه العمامة المحنكة يشق نزعها، لأنها في الأصل تلف وتدار ثم تربط فوق، فإما أن يفكها جملة، وفي فكها مشق، قد تفوق مشقتها أحيانا مشقة نزع الخفين. طبعا لما قد علمتم أن البعض يرون أن العلة في مسح الخفين المشق، البعض يرون أنها الستر، والبعض يرون أنها المشق. العمامة النوع الثاني هي العمامة ذات الذؤابة، وهي التي تدار ثم يرسل منها طرف فقط، وهذا الطرف تجد أن الفقهاء في أبواب اللباس مثلا البعض يقول لك يستحب أن ترسل على الكتف الأيمن تيامنا من باب التيامن، البعض في كل هذه الأمور سعة. الغالب أن هذين النوعين هما نوعا العمامة العربي. العمامة الأخرى التي هي تدار وتغلق ثم ترفع وترجع كالقلنسوة كالتي يلبسها معمم الشيعة اليوم مثلا، هذه ليست من العمائم العربية، ما كان العرب يلبسه مثل هذا، بل هذه أيضا كانت من عمائم أهل الذمة، كان يلبسها أهل الذمة. طيب ما إيش دخل هذا الذي نتحدث فيه؟ دخله أن لو كانت هذه العمامة ليست عمامة فسنقول في سنجري هنا كما جرينا في مبحث مسح الخفين، نقول هذا ليس خفا، يجوز الترخص؟ لا يجوز الترخص لأنه ليس خف، فهذا ليست عمامة إذن لا يجوز الترخص بالرخص، فإذا ثبت أنها عمامة جاز الترخص برخصة المسح على العمامة. وطبعا المسح على الناصية لأنه في الغالب العمامة قد تنحسر عن الناصية قليلا، وكذلك العمامة لا تغطي المحل، لا تستر كل المحل، ليس مثل الخف، الخف الآن يستر جميع محل الفرد، أما العمامة فالأصل أن الرأس يظهر منه الشعر ويظهر من جانب الأذنين ويظهر من جانب الناصية وما إلى ذلك، فكل ذلك مغتفر. طبعا مغتفر عند من يرى أن المسح يكون لجميع الرأس، وإلا فالذي يرى أن المسح يكون لبعض الرأس دون بعض ما في إشكال عنده، لأنه بعض ينوب عن بعض، فإذا هي كما ترى مسائل مركبة. على العموم هي رخصة، يجوز الترخص بالمسح على الإمامة، ويستحب لو مسح على شعره أيضا كان يمسح على بعض الناصية أو على ما يظهر من شعره من أسفل أو من أطرافه. والمرأة هل تمسح على الخمار؟ البعض رأى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وما دام الرجل يمسح على العمام فإذا المرأة تمسح على الخمار، لأنه هذا هو الأصل الذي هذا الأصل في لباسها أنها تلبس خمار. واستدلوا على ذلك بفعل أم سلمة رضي الله عنها وقد مسحت على الخمار رضي الله عنها وأرضاه، فهؤلاء يرون أن القياس جار هنا، لأن الأصل في أنه لا فرق بين الرجال والنساء في التكاليف في الخطاب بالعبادات، لا فرق، يعني إذا قال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة للجميع، هذا اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق الرجال والنساء، ولا يصرف ذلك إلا بدليل، فما دام الرجل يمكن أن يمسح على العمامة فيجوز للمرأة أن تمسح على الخمار. هذا بالنسبة للعمامة، المسح على العمامة. بالنسبة للجوارب، المسح على الجوربين، نحن تحدثنا عن المسح على الجوربين في الأسبوع الفارط أو المتحدث فيه في الذي قبله، الذي قبله نعم جيد لا بأس. بالنسبة للمسح على الجوربين هذا كيف قلنا، هل هو جائز أو غير جائز؟ أصلا المشروعية، مشروعية المسح على الجوربين مسألة خلافية، هذه المسألة الخلافية إذا أردنا أن نفككها كيف نقول؟ كم مذهب في الأصل؟ كيف نفصل؟ كيف نفكك الأصل في الأول؟ مذهب يقول بجواز هذا المسح للجوربين لكن بشروط. من يتكلم؟ أنا لا أرى من يتكلم. نعم تفضل. مذهب يقول بجواز المسح لكن بشروط، ومذهب يقول بعدم الجواز. مذهب يقول جواز المسح بشروط، ومذهب يقول بعدم الجواز. في مذهب يقول بالجواز مطلقا، أنا أسأل، في مذهب يقول بالجواز مطلقا؟ إمام أحمد يقول بالجواز مطلقا. أنا ما أسأل من يقول أصلا، أنا قلت فيه واحد يقول، لا تقول لي لا أحمد ولا غير أحمد ما يقول، لكن على العموم هل في مذهب هكذا لأهل العلم ولا لا؟ في مذهب يقول جواز مطلقا مسح على الجوربين؟ لا يشترطون الثخانة في الجوربين. تحكم الثخانة، نحن ما تحدثنا عن الثخانة الآن. أنا أريد التفكيك الأصلي، كيف نفكك؟ نقول جماعة تقول جائز، جماعة تقول غير جائز، أو جماعة تقول جائز وجماعة تقول غير جائز، وجماعة يقولون يجوز في أحيانا ولا يجوز أحيانا، يعني يفصلوا. فهمت؟ هكذا أريد التفكيك كان. بعدين نتكلم. في مذهب بالجواز مطلقا، يعني الذي يقول الجورب خف، الجورب خف، الآن الذي يقول هذا الجورب هو خف يساوي خف، في الخفين هل عندنا مذهب يقول جواز المسح على الخفين مطلقا؟ نرجع لأول نعم في مذهب هذا الإطلاق، يعني ما نقصد بالإطلاق أولا؟ الأخوة يشكل عليهم الإطلاق، إيش معنى الإطلاق؟ يعني ما دام خفا يجوز له أن يمسح عليه. هذا ما في مذهب يقول هكذا؟ قلنا في مذهب يقول يجوز المسح على الخفين مطلقا، ومذهب يقول لا يجوز المسح على الخفين مطلقا، ومذهب يقيد هذا هذا اتفقنا فيه. وبعدين التقييد يشمل ماذا؟ يشمل الشروط، ويشمل هل هو في الحضر أو في السفر، وكل التفصيلات. لكن في مذهب ذكرنا أنه ما دام خفا فيجوز لك أن تمسح عليه. إذا كان هو يرى أن هذين الجوربين هما خف، فيلزمه أن يقول بالأقوال، بهذه الأقوال. واضح؟ أما الذي لا يرى الجوربين خفا، هذا مسألة أخرى، هل يقيس ولا لا يقيس؟ فيمكن أن يلحق بالقياس، هو لا يراه خفا لكنه يشبه الخف، فقد يلحقه في مواطن ولا يلحقه في مواطن. الجورب البعض يرى أن الجورب هذا لابد أن يكون لألحقه أنا بالخف، لابد أن يكون في جامع بينهما. إما هذا الجامع، واحد من اثنين، إما أن يكون هذا الجامع هو الستر، أنه يستر القدم مثل ما الخف يستر القدم جميعا، وإلا ألحقه من جهة المشق. نحن قلنا أصلا في أنه بعض القوم ذهبوا إلى أن الخف إنما شرع المسح عليه بالنظر إلى الستر، وأنه ساتر للقدم جميعها. فهذا الذي يرى أنه محله الستر يرى أنه لو خرق الخف بحيث ظهر منه شيء، فالآن ينتقل فرض ذلك المكان الذي ظهر والذي لا يستره الخف للغسل. وأما الذي يرى أن المسألة هي مسألة مشقة فيرى أنه حتى لو تخرق ما دام باقي اسمه خف فهو يلبس ويمسح. هنا بالنسبة للجوربين نفس المسألة، إذا كان هو يجمع بمسألة الستر يرى أن هذين الجوربين يستران فيجمعهما بهذا، إذا كان يرى أن المسألة مسألة مشقة وأن هذا أيضا يشق نزعه مثل ما يشق نزع الخفين فمثله، فما دام هذا خفا فنجمع بينهما. لكن كيف نجمع؟ لابد أن يكون هناك جامع، وإلا لو ظهر فرق كأن لا يمكن متابعة المشي عليهما فهذا لا يمكن أن يكون خفين، لأن الخف يلبس ليمشى به، واضح هذا. ولذلك تجدون الفقهاء يفرعون يقول لك لو لبس خفا من حديد مثلا، لو لبس خف من حديد هذا الأصل فيه ساتر ولا ما هو ساتر لمحل الفرض؟ ساتر كله لمحل الفرض، جيد، لكن هذا هل يلبس أصلا؟ هو لا يقدر أن يمشي به، هو لا يقدر أن يمشي بهذا الخف، ذلك قال لو احتاج، لو لم يقدر أن يمشي إلا بالاعتماد مثلا على عصا لا يقدر أن يحرك رجليه إلا بهذا لا يجوز له المسح عليه. ليش؟ قال لأن هذا ليس خفا، الخف يلبس ليمكن متابعة المشي عليه، وأنت بهذا حالك ليس كهذا. طبعا البعض يرى أن الساتر هذه أيضا لابد أن يستر محل الفرض، واختلفوا في الستر هذا هل هو ستر عن النظر ولا هو ستر عن وصول الماء. الذي يرى أنه ستر عن وصول الماء قلنا بعضهم يرى أنه لو انخرق بإبرة هذه تدخل الماء فإذا هذا لا يمسح عليه، لكن البعض يرى أنه لو رأى القدم يعني لو لبس خف زجاج ساتر لا يدخل منه الماء لكن تظهر القدم يرى أن هذا ليس ساترا. والراجح هنا أن الستر المقصود به ليس الستر من النظر، لأن هذه ليست عورة أصلا، إنما هو الستر المقصود به الستر الذي يمنع وصول الماء، لأن ما كان لا يمنع وصول الماء يصبح فرض ذلك المحل الذي لا يمنع وصول الماء الغسل لا المسح. ناشي إلى حد الآن متصور معنا؟ طيب المسح على الجوربين كيف نلحق هذا يا إخوان؟ الآن المسح على الجوربين عندنا أيضا فيه أحاديث، وعندنا فيه قياس وأشياء كهذه، فلا بد أن نكون قد ضبطناه. الأصل أنا ما نتحدثنا فيها وأنا لم نتحدث فيها، أنا نسيت الآن. هل ذكرنا مثلا ما هي الأحاديث التي في مسح الجوربين التي استدلوا بها؟ لا أنت أرتح. حديث المغيرة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومن عليه. هذا عمدة الباب، هذا الحديث هو عمدة الباب. عمدة من استدلوا بأن مسح الجوربين جائز قالوا بهذا. نحن ذكرنا لكم أن مذاهب الفقهاء في المسح الجوربين كيف هي. عندنا مذهب يمنع مطلقا المسح الجوربين، عندنا مذهب يمنع مطلقا المسح الجوربين ولا يرى به، يرى أن المسح لا يجوز إلا على الخفين، وعندنا مذهب يرى أنه يجوز المسح على الجوربين بشروط، وعندنا مذهب يرى أنه يجوز على المسح على الجوربين طالما أنهما يلبسان في القدمين. جيد، هذه مذاهب الفقهاء. طبعا أضعف هذه المذاهب الثالث هذا الذي يشهره الإخوة اليوم ويسيرون عليه، أن هذه الجوارب هذه الرقيقة والخفيفة هذا أضعف المذاهب. أما المذاهب الأخرى فهي التي عليها عامة الفقهاء، وعامة من يقولون بجواز المسح على الجوربين يشترطون الثخانة، عامتهم قال لو ندر من قال أنه يجوز المسح الجوربين وإن كان رقيقين. هذا قليل جدا. أصل أن لأنه الذي الأصل في أن الذي جمع بينهما بين الجوربين وبين الخفين جمع بينهما بجمع الثخان، وأن هذا مثلها. أحب أن أقول، طيب ظهرنا ما تكلمنا في المسألة، أحب أن أقول قبل كل شيء أنه الأصل في طالب العلم أنه ما أنه يعامل المسائل الفقهية على أساس أنه متجرد، ما عنده أفكار مسبقة وشيء يريده أن يستدل له. فهمتم؟ ليس لأنك أنت سمعت شرحا مثلا أو شيء رجح فيه مثلا الشيخ هذا المذهب الثالث. لهذا أنا كنت أقول دائما دعكم من مسألة هذا إيش الراجح وإيش اللي، لأنك أنت أصلا ما تفهم كيف رجح. في الغالب شروح المبتدئة لا يري لا يريك، هو لا يقدر أن يشرح لك كل شيء كل شيء، وما يمكن أن يبين لك كيف رجح، فيقول الراجح كذا. فأنت إما أنت تأخذ بقول الشيخ ما دمت تثق فيه وكذا تأخذ بقوله، لكن لا تصبح بهذا تنكر تظن أنه معنى قوله راجح أنه مذهب الأخرى نرقي بها في الدرس كما قلت، لأنه أحيانا يرجح مذهبا ضعيفا بقدر الشيخ مجتهد، هذا يكون رجلا مجتهدا مثلا أداه اجتهاده إلى ذلك، لا يجوز له أن يخالف ذلك، هذا الواجب عليه هو خالف اجتهاده، هو يجتهد بقدر الوسع والطاقة ثم يذهب إلى ذلك. أما أنت مقلد، أنت ما تنكر ولا تناطح أحد ولا تناقش أصلا، تقول والله أنا أحضر عند الشيخ هذا فلان مثلا يرجح كذا كذا، أنت عندك مشكلة روح للشيخ، أنا ما أناقش، أنا لست أهلا لذلك. أما أن يصبح سمع الراجح يعني هذا هو الصواب ولا حق غيره ويصبح يخطئ، وبعض إخواننا طبعا يصعدون درجة فيبدع، والآخرون يصعدون أعلى قليلا فيقولون أنت عندك مشكلة في العقيدة. نعم رأينا هذا كثير، يقولوا أنت كذا وكذا بمسائل فروع فروعات فقهية، فلا بد أن لو جئنا لمسألة هذه بارك الله فيكم مثلا مسح للجوربين حديث المغيرة، نبدأ بالأحاديث. شوف نبدأ أولا بالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآيات ما عندنا آيات، الآية عندنا فيها الأصل الغسل، جيد هذا ما نختلف فيه، هذا إجماع بين المسلمين. بعدين عندنا إيش الخفين، المسح على الخفين، المسح على الخفين هذا كان فيه قلنا خلاف قديم اندثر الآن، الآن أنت ما يجوز لك أنك تخالف الإجماع اللاحق طبعا على كلام بين الأصوليين، لكن بالنسبة لنا نحن لا يجوز، يعني أجمعوا على المسح على الخفين نقول ماشي. والآن عندنا الجوربان، ما هي الأدلة على المسح على الجوربين؟ قلنا حديث من حديث المغير، حديث المغيرة في عند أصحاب السنن، عند أصحاب السنن. مرة أخرى أنبه على هذه المسألة جيدا، انتبهوا بارك الله فيكم، هل يلزم من صحح حديث المغيرة أن يقول بالمسح على الجوربين؟ ركزوا، ركز قبل أن تجيب وارفعوا أيديكم وأجيب. نعم ولا، لا يوجد شيء أسهل منها، أنا أريد تقول لي نعم فأقول لك ليش، ما نعم ولا، هي يا نعم يا لا، يعني استخطرون شيئا ثالثا. هل يلزم، مرة أخرى أكرر، هل يلزم من صحح الحديث حديث المغيرة، حديث المغيرة الذي يرويه أصحاب سنن قلنا من حديث أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي عن المغيرة بن شعب، أنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، هذا حديث المغيرة. هل من صحح هذا الحديث يلزمه أن يقول بمشروعية المسح على الجوربين أو لا؟ من يجيبني؟ نعم. لماذا؟ لأن الحديث ليس نصا في الباب. لماذا؟ إذا شئت إذا صححت هذا فكل ما يمكن أن تقول لي أنه يجوز المسح على الجوربين إذا كان في نعلين، هذا ما تريد أن تقول؟ يحتمل الوجهين، يحتمل أن يمسح الجوربين مثلا، يعني لا أصلا هذا الحديث إذن لا دلالة فيه، لا يدل على أيهما، لأنه يمكن على هو يمكن منعهما معا. ليش؟ لأني لم يستبن لي، أقول لك لا يجوز لك المسح على الجوربين لوحدهما لأنه هذا ليس دليلا، إنما هو مسح على جوربين في نعلين، فهمت؟ فأخذ فقط هذه الصورة أنا. فإذا كانت الجوربان في نعلين يجوز المسح، إذا لم تكون في نعلين فلا يجوز المسح، أليس هكذا؟ ممكن، وممكن أن يفهم أنه مسح على الجوربين يعني كأنه المغيرة روى هكذا، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين، ويوم آخر جاء المغيرة فقال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين، فهمتم؟ فلخصهما وقال لنا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين وعلى النعلين، كما لو قلت لك مسح على مسح على الخفين وعلى العمام، لا تفهم أنت أنه خفين في عمامة، خفين وعمام، ويمكن أن يحتمل الوجه الثاني. فإذا دلالة هذا الحديث ليست واضحة، لاحظتم الآن؟ فهمتم معنى هذا؟ ماشي. لكن قبل أن نمر نحن للدلالة، الأصل أن حتى يقال أثبت العرش ثم انقش، أولا هل ثبت الحديث؟ فعندنا أصلا خلاف في ثبوت الحديث، شفتم الآن؟ طيب الآن أريد أن أسأل السؤال الثاني، من لم يثبت عنده الحديث هل يدفع المسح على الجوربين ويقول لا يجوز المسح على الجوربين؟ لماذا؟ لأنه يستطيع أن يقيس الجوربين على الخفين. أحسن. إذن لا يكفي أن ضعف الحديث أن يكون المسح على الجوربين غير مشروع، لأنه يمكن ما زالت مسألة القياس. واضح الآن؟ طيب إذا نعود فنبدأ بالمسح على هذا الحديث. إيش ذكرنا نحن علة له ولا نذكر؟ علة المتن. ماشي ماشي ماشي. هذا الحديث يضعفه أهل العلم. هذا الحديث يضعفه أهل العلم. هو ما قبل أن ندخل أنا أقول لكم من الآن من البداية، لا يوجد في المرفوع شيء يصح للنبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين، لا يوجد شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين، واضح؟ كل الأحاديث ضعيف. هو في هذا الحديث، هذا أقواه، هذا حديث المغير، وفي حديث ابن موسى الأشعري، وفي حديث أنس بن مالك المرفوع ليس الموقوف عليه، وفي حديث ثوبان. أما حديث هذا حديث المغيرة، أهل العلم يعلونه بتفرد بقيس، هذا بقيس عبد الرحمن بن ثروان، هذا تفرد بالحديث، وتفرده لا يحتمل. هذا أبو قيس هذا ضعيف، هذا ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، لا يحتمل تفرده، أو على الأقل متكلم فيه، اختلف فيه أهل العلم، تكلموا فيه. ولذلك أحمد بن حنبل كما نقل ذلك البيهقي عن ابنه عبد الله قال سألت أبي عن عن هذا الحديث حديث المغيرة، فقال لا يرويه إلا أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة. وذكرنا لكم أن عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله أمير المؤمنين في الحديث كان لا يروي هذا الحديث ويقول هو منكر. على العموم هذا الحديث صححه الترمذي، قال هذا حديث حسن صحيح، وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ومن المتأخرين أيضا صححه الشيخ القاسمي مثلا، الشيخ القاسمي له رسالة في المسح على الجوربين ينتصر فيها لهذا المذهب وصحح هذا الحديث، كذلك الشيخ أبو الأشبال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله صحح هذا الحديث في تعليقه على الجامع أبي عيسى الترمذي وغيره. لكن جهابذة هذا العلم وصيارفته النقاد يضعفونه، كلهم يضعفه من جهة إيش تريدون؟ هل كان في جوانب بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد أسئلة إلا بعد النون، الله يحفظك، بعد أن ننتهي تسألون كتابة أيضا. إذن أهل الصنعة والمعرفة بالعلل والصيارفة النقاد يعلون هذا الحديث، قلنا أعلوه بتفرد أبي قيس، هذا أعلوه بتفرد أبي قيس، هؤلاء الأئمة الكبار الأماجد يعلونه الآن، قلنا أعله عبد الرحمن بن مهدي، وأعله سفيان الثوري، وأعله علي بن المديني، وأعله علي بن المديني طبيب العلل، هذا الطبيب الشرعي للعلل، أعله مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، أعله أبو شعيب النساء، أعله أبو داود، فمن القوم بعد هؤلاء؟ كل هؤلاء يعلون هذا الحديث، يقول لك هذا حديث منكر. لأنه ذكرنا لكم أن العبرة ليست بهذا إسناد صحيح إذن الحديث صحيح، في مسائل أخرى بعد إسناد صحيح، ما هو تمشي تبحث عن الرواة هؤلاء هذا والله كذا، يعني غالب ما يدور عليه فعل المتأخرين أن يبين لك أن هذا حديث اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى فقط، أما من غير شذوذ ولا علة، هذه يلزمها أئمة الصنعة، يلزمها الحفاظ، يلزمها النقاد، يلزمها الصيارفة الذين يعرفون الحديث، الذي يمرر الحديث فيعرف أن هذا خالف الرواة الآخرين، ما هو مثلك أنت تبحث تنقد تنقر اليوم، هو مباشرة يعرض مرويات هذا على مرويات أقرانه. أنت لما تجد أن هذا الحديث حديث المغيرة يرويه عن المغيرة 33 نفسا كلهم يروي المسح على الخفين، لا يوجد واحد روى هذا، ثم يأتي أبو قيس هذا فيروي لنا المسح على الجوربين، هذا أئمة الحديث يقول لك هذا يعله، هذا أبو قيس أخطأ فيه، روى شيء من أخطأ، فهو لا يحتمل تفرده، لأن الشاذ ليس فقط مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لا، في شاذ ثاني، الشاذ الثاني وهو رواية من لا يحتمل تفرده، مجرد التفرد يعلن به إذا كان هذا الراوي لا يحتمل تفرده، أبو قيس هذا يحفظ ما لم يحفظه 33 نفسا منهم أئمة كبار، ما يعقل هذا. ولذلك تجد أن عامة أهل العلم يعلونه به، ولذلك الدارقطني في العلل، الدارقطني كذلك أعل هذا الحديث، الدارقطني في العلل يقول لك لا يرويه غير هذا أبو قيس. قال وهو مما يغمز عليه به، هذا الحديث مما يغمز عليه به، لأنه بارك الله فيك أنت اليوم طالب علم ولانا تأتي للراوي هذا فايش تصنع؟ شوف حتى تفهم القصة، أنت تأتي للراوي هذا فتنظر ماذا حكم عليه الأئمة، تجد أن فلان قال ثقة، فلان قال ثقة، فلان قال كذا، نهايتك أنك يعني لو كنت طالب علم نابه وتتبعت، ونرى كثير يعني يكتفي بترجمة التقريب ما قاله ابن حجر في التقريب وانتهين، مع أن ابن حجر في التقريب يعني هذه محصلة بحثه هو، لكن على العموم أنت في النهاية خلصت إلى أن هذا الراوي مثلا ثقة أو صدوق أو سيء الحفظ، فجعلوا المسألة هكذا، ثقة يعني حديثه صحيح، صدوق يعني يحسن حديثه، سيء الحفظ يعني ضعيف، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. ليش؟ لأنه هذا الثقة يخطئ وهذا الضعيف يصيب. يعني مثلك أنت مثل إيش؟ مثل معلم الرياضيات الآن لما يعطيك 12/20، يعني أنت ما مرتبتك كتلميذ؟ متوسط، ماشي فوق المتوسط، ماشي فوق المتوسط. طيب يعني أنت كل إجاباتك صحيحة؟ فيه أخطاء؟ طيب كثيرة ولا قليلة؟ في أخطاء، نقول إيش؟ صدوق يخطئ، ماشي؟ عندك 19/20، كيف أنت؟ ليش ثقة؟ أستاذ الرياضيات يعطيك ثقة؟ جيد، الأخطاء كم هي؟ كثيرة؟ قليل، قليل، ممكن خطأ، ممكن نصف خطأ هنا ونصف خطأ هنا، المهم قليلة، لكن في خطأ. جيد، الآن أنا الذي سأأخذ منك هذا، أخذ منك هذا العلم، أنا أعرف أنك أخطأت في الموطن الفلاني، فهمت؟ فهذا خطأ. يأتي واحد غمر يقول لي يا رجل ليش أخطأ، هذا عنده 19، أقول له نعم لكن هذا خطأ، فهمت الآن؟ كذلك البخاري يأتي فيقول لك هذا خطأ، مالك أخطأ، يأتي واحد يقول له إيش مالك أمير المؤمنين في الحديث، والبخاري نايم، البخاري يعرف أنه أمير المؤمنين في الحديث لكن هذا خطأ، هو يعرف أنه أخطأ هنا، فهمت الآن؟ أنت المسائل عندك مقلوبة، ليش؟ لأنه هو يحكم على هؤلاء الرجال بسبر المرويات، ليس مثلك، أنت جاءوك قالوا لك هذا ثق، هاك خذ هذا ثق، هذا سيء الحفظ، لا النقاد إيش يصنع؟ يأخذ مرويات مالك جميعا من أولها إلى آخره، ثم ماذا يصنع؟ يقارنها الآن، يقارنها بالرواة الآخرين، شوف أنت كم عندك ألوف مؤلفة في طبقة مالك، فيقارن، إذا وجد مالك هذا يغرد خارج السرب يروي حديث على هذا، جميع الناس تروي هكذا هو يروي هكذا، جميع الناس يروون قامة يأتي هو يروي قعدة، يحكم عليه هذا ضعيف يخالف، ذلك تجد يقول لك يخالف، له مناكير، أحاديث تستنكر عليه، لا يرويها أحد، لا يتابعه عليها أحد، لكن لما أجد أنا أنه يروي أشياء دائما يتابعها عليها الناس قل والله هذا حافظ، فهمتم؟ فهمتم الفرق؟ فأنت لا تجي اليوم يجيك الناقد الإمام المتقدم يقول لك هذا منكر، تقول له لا هذا صدوق، والصدوق يحسن حديثه، مثل من يفعل هذا كمثل الذي ضربت لكم مثاله الآن، جاء معلم الرياضيات فقال له هذا أخطأ هنا، فقال له لا هذا تلميذ نابه وتلميذ نبيه وما إلى ذلك. الآن هؤلاء العمالقة النقاد قال لك أبو قيس خالف، وتخلفه ومخالفته هذا هذه من ذلك. النووي في المجموع بعد أن ساق هؤلاء الأئمة قال وهذا أعله علي بن المديني وأعله سفيان الثوري وأعله عبد الرحمن بن مهدي وأعله مسلم بن الحجاج وأعله النسائي وهؤلاء وأبو داود وغيرهم، قال لك وإن كان الترمذي قال حديث حسن صحيح فهؤلاء مقدمون على الترمذي، بل كل واحد منهم إذا انفرد كان مقدما على الترمذي بشهادة أهل المعرفة، بإجماع أهل المعرفة، باتفاق أهل المعرفة، هذه عبارة النووي، باتفاق أهل المعرفة. فهمتم؟ إذا هذا الحديث معل، ولذلك مسلم بن الحجاج قال لك لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل بن شرحبيل. ليش؟ يعني أنا لما صرت للمسح على الخفين صرت له بتواتر بأكثر من 60 نفسا، عدها الكتاني 66 نفس في نظم متناثر على الحديث المتواتر، 66 رجل رووه. ولذلك الحسن البصري يقول يروي حديث المسح على الخفين أكثر، حدثني أكثر من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث. ذلك الإمام أحمد يقول لا تخلجني في هذا شيء، هذا لا أجد في قلبي شيئا من مسح الخفين، أنا متأكد منه. لأنه بارك الله فيكم هذه مسألة الله يبارك فيكم ما يصار إليها بحديث وحديثين. ليش؟ تأملوا معي الله يبارك فيكم. الآن أنت ممكن يجيب لك واحد مثلا شيء في الأذان لا تعرفه وأنت تعيش في بلد إسلام، ممكن؟ صعبة جدا، صعبة جدا. أذان يؤذن 5 مرات في اليوم والليلة، هذا يقول لك مما تعم به البلوى، هذا مما تعم به البلوى، ينبغي أن يكون الناس كلهم يعرفونه. فكذلك أحاديث المسح الخفين التي عدلنا بها عن غسل الرجلين مما تعم به البلوى، يعني أصل أنا كل الناس تعرفه، وهذا ما حدث فعلا، ما حدث فعلا أن أحاديث مسح الخفين جاءت متواتر. لكن إيش معنى حديث مسح الجوربين يأتيني حديث واثنين وكلها فيها مطعن؟ هذا ما يمكن أن يترخص به ويترك له آية محكمة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففرض الرجلين الغسل. فهمتم؟ فلا أصير إلى هذا إلا بشيء يكون عندي يعني شيء قوي في يدي يمكن أن يثبت وأن يصمد لهذا. واضح الآن؟ أما أنت تأتيني حديث الآن، هذا حديث من حديث المغير، هذا قلنا أقوى الأحاديث، حديث أبو موسى الأشعري، حديث أبو موسى الأشعري هذا أصلا من أفراد ابن ماجه، لم يروه غير ابن ماجه، وأصلا ما يتفرد به ابن ماجه في الغالب يكون ضعيف. رواه ابن ماجه، رواه الحميدي أيضا وغيره، لكن يعني نقصد تفرد به من أصحاب الست، من أصحاب الكتب الستة. هذا مثلا يرويه من طريق عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي سنان عيسى بن سنان، عن أبي سنان عيسى بن سنان الحنفي، نعم، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزة بالأشعري عن أبي موسى الأشعري. وهذا كذلك أولا هذا عيسى بن سنان هذا ضعيف، والراجح أنه ضعيف، أكثر الأقوال على أنه ضعيف، وحتى ولو وثقه يحيى بن معين فهو ضعيف. ولا يشكل عليك هنا تقول يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل فكيف يوثق وهو ضعيف؟ ونعم في الغالب كثير يحيى بن معين يوثقهم ويكونون ضعفاء. ليش؟ لأن يحيى بن معين كان القوم يتصنعون له بخلاف الآخرين، إذا سمعوا أن يحيى بن معين دخل بلدة خلاص أصبح الراوي اجتهاد وعبادة وتقوى وصلاح وخشوع حتى يرحل يحيى بن معين بعدين نرجع فهم؟ فيغر كثيرا ممن هو ليس بلديهم، أما القوم الذين هم أهل بلده يعرفونه، أما الذي يمر يراه مرة هذا يغره، لذلك كانوا يتصنعون له كثيرا. وعندنا علة ثانية نبه عليها أبو داود، ذلك أبو داود لما ذكر هذا الحديث قال، طبعا لم يخرجه هو ذكره فقط، قال أنه هذا الحديث منقطع، وبين البيهقي بين هذا الانقطاع، البيهقي في السنن الكبرى بين أن هذا الانقطاع هو بين الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب وبين أبي موسى الأشعري، فإن الضحاك لا يعرف له سماع من أبي موسى، فإذن هو منقطع، هذا الحديث ضعيف. حديث أنس مثلا، حديث أنس المرفوع، هذا رواه الخطيب البغدادي وغيره، هذا أيضا هذا تالف جملة وتفصيلا، هذا فيه موسى بن عبد الله الطويل، هذا متهم بالوضع أصلا، متهم بأنه كان يضع الحديث، قال ذكر ابن حبان قال وروى عن أنس أشياء موضوع، لذلك ابن عدي يقول يروي عن أنس مناكير، يروي عن أنس مناكير وهو مجهول أصلا. إيش بقي من أدلة الماسحين على الجوربين؟ بقي لهم حديث ثوبان، حديث ثوبان أيضا مختلف في تصحيحه وتضعيفه. حديث ثوبان يرويه راشد بن سعد عن ثوبان، وراشد بن سعد هذا متكلم فيه، وأحمد بن حنبل يرى أن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، ذلك يقول ما ينبغي أن يكون سمعي منه، ما ينبغي أن يكون سمعي منه. طبعا بعض إخواننا الذين هم ليسوا متابعين معنا للأسف، يعني هذا لأنه الإخوة الآن هم اشترطوا أن نتحدث في علل المسح على الجوربين، لأنه أنا أقول معلول من أول الحصص وهم ما يعجبهم، فلذلك اضطررنا لمثل هذا، فليعذرونا على العموم لا بأس، في كل حال يحصلون فائدة إن شاء الله. إذن هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن الصواب فيه أنه صحيح يثبت. ليش؟ لأن أحمد نعم قال لم يثبت، قال لا ينبغي أن يكون سمع منه، وحتى كلمة أحمد مشعر بأنه هو لا يعلم، قال ما ينبغي أن يكون سمع، الأكثر أنه لم يسمع منه، لكن جزم البخاري في التاريخ الكبير أنه سمع منه، فقال سمع من ثوبان، وهنا نعمل قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم، الظاهر أنه معه زيادة علم، والبخاري البخاري، فإذا سمع منه، إذا الحديث صحيح. طيب صح هذا الحديث خلاص نمسح على الخفين؟ لا، لأن هذا الحديث لا دلالة فيه. ليش؟ لأنه فيه مبحث لغوي، مسألة التساخين. الحديث بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فشكوا إليه البرد، شكوا إليه البرد، فقال لهم النبي صلى الله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين هذه إيش هي؟ التساخين هذه هي الخفاف، قلنا التساخين الخفاف، هذا ما يذكره عامة أصحاب المفردات والقواميس، غالبهم يذكرون هذا، أن التساخين هي الخفاف. طيب في الأسبوع الماضي طبعا واحد من إخواننا بعث الذي كتب لنا أنه ابن الأثير يقول أن الخفاف، أن التساخين الخفاف والجوارب، هذا إما أنه أخونا إما أنه نقل عن غيره فأخطأ، أو أنه هو ما أدري يعني كيف يقرأ، لا يوجد هذا في من الأثير، ما وجدنا هذا في غريب الأثر، هذا في غريب الأثر ما ذكر ابن الأثير هذا، بل مذهب ابن الأثير أصلا أن هو المذهب الثالث، هم عندهم ثلاث مذاهب في اللغة، المذهب الأول أن التساخين هي الخفاف، هذا هو قلنا هذا عامة ما يذكره أهل العلم، هو هذا أن التساخين هي الخفاف، لا يذكرون غيرها في القواميس، انظر القاموس المحيط الفيروز أبادي، انظر تهذيب اللغة الأزهري، انظر اللسان جامع أربع قواميس، غالبهم يذكروا هذا، حتى كتب الغريب غريب الحديث وغيره. المذهب الثاني يقولون هي ما تسخن به القدم. الظاهر أنه هذا ما تسخن به القدم يعني يمكن أن يدخل فيه الجوارب ويدخل فيه الخفاف وتدخل فيه كل شيء يلبس في القدم. هذا الظاهر أنه تفسير بالاشتقاق، يعني هي مما اشتقت، اشتقت من سخنة، من مادة سخنة، هذه معناها أنه كل ما يسخن القدم فهو منها. ابن الأثير يقول بالقول الثالث، والقول الثالث أن هذا ليس عربيا، التساخين ليست عربية، ولذلك هي لا ليس لها مفرد. هؤلاء الذين ذكروا أن أصلها عربي يقول أن مفردها تسخان، ولكن البعض يرى أنها ليس لها مفرد، ويرى أنها ليست عربية بل هي تعريب لكلمة فارسية تشكن، وتشكن لباس يلبس في الرأس، خرج الأمر عن الرجلين المطلق. فهمتم؟ هذا مذهب ابن الأثير الذي نقله عن حمزة الأصفهان في كتابه، وقال أنه هذا خفي على، طبعا هذا راجعناه فوجدناه هكذا، أنه ابن الأثير رأى أنه هذا الذي هو ينقل طبعا عن حمزة الأصفهاني، أنه من ذهب من اللغويين إلى أنها أصلها عربي لم أخطأ، لأنه لم يعرف بفارسيتها وما إلى ذلك. فعلى العموم إن كان المذهب الثالث هو الصواب وكانت هي أصلها تشكن وما إلى ذلك، فهذه لا وجه للدلالة فيها مطلق. وإن كان المذهب الأول وأنها هي الخفاف، الأمر واضح فهي الخفاف. أما إن كان المذهب الثالث فأيضا لا يجوز المسح على الجوربين. ليش؟ لأن هذا عام، أنه يمسح على التساخين، وطبعا هذا أصلا ضعيف بين عند أهل اللغة، هذا ضعيف جدا. لكن لو كان هذا عاما فلا يجوز المسح على الجوربين. لماذا؟ لأنه حتى لو كانت الكلمة في اللغة مدلولها هكذا أوسع، يعني يشمل كل ما يلبس في الرجلين، فلا ينبغي أن تكون الرخصة شاملة لكل ذلك لما ذكرناه لكم آنفا. الأصل أن نصير إلى رخصة نترك بها ظاهرة آية في كتاب الله تبارك وتعالى والمسح على الخفين بأحاديث، الأصل أنها تكون كالشمس، فهذا يقوي مسلك إعلال المسح على الجوارب جملة وتفصيلا. واضح يا أخوان ولا ما في؟ اللي ما عنده إشكال يبين من الآن، ما أريد أن أمر من هذه المسألة حتى تتضح تمام. واضح الآن هذا كيف صار القوم؟ فهمتم لما رفض كثير من الفقهاء أصلا المسح على الجوارب؟ قال لك أنا عندي آية، أنا عدلت عن هذه الآية وتركتها وتجوزت أن أمسح على خفي بأحاديث كالشمس، لأن هذه مسألة في الوضوء. فهمتم؟ ما تغيب هذه على المسلمين عواما وعلماء. وحديث مسح الخفين جاءت يعني أسانيد كما قلنا متواتر وأسانيد كالشمس. أما المسح الجوربين هذا يقول لك أنا لا أجد أصلا نصا يدل عليه. وحتى لو جاءت هذه الحديث، حتى لو ثبتت هكذا بإسناد كهذا أعرج وما إلى ذلك، لا أثبته أنا، لأنه الأصل أن ينتشر هذا ويعم. فهمتم؟ فإذا مسألة حديث في المسح على الجوارب كله مطعون فيه. طيب يلزم من هذا أن لا يكون مسح الجوربين أصل؟ قلنا لا، بقي عنا القياس، بقي عنا القياس. بالنسبة للقياس ثبت أن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم سار إلى القياس، منهم أنس، فأنس حديثه المرفوع هذا ذكرناه لكم لا يثبت، لكن حديثه الموقوف الذي هو من فعله هو ثابت عنه، وأنه مسح على جوربيه فقيل له ما عراقية هذه؟ قال رضي الله عنه أوليس خفين من صوف، أوليس خفين من صوف، يدل على أن أنسا قاس، يدل على أن أنسا هنا قاس الجوربين على الخفين. طيب ما وجه الاستشكال من الصاحب الذي قال له ما عراقية هذه؟ وجه الاستشكال أنه مثلا هذا يرى أن الخفان، قلنا الخفان في الأصل مما يصنعان من جلد وأدي، لا يعرف العرب غير هذا، هذا ما يسمونه خفان. أنس يرى أن الأمر أوسع من هذا، وأنه ما دام يلبس في الرجل ويسترها ويمكن المشي به فهذا خف. فما يمكنك أن تقول لي وحتى هذا الذي نلبسه نحن هذا هو الذي يقصده أنس بالجورب؟ ليش؟ لأنه هذا باتفاقنا جميعا لا يسمى خفا، ما يمكنك أن تمشي به أنت. هذا ممكن أن تقول أوليس جوربين من نايلون مثلا اليوم؟ ما يمكنك أن تقول لي هذا هو ليس خفين من نايلون، ليس خفين، لا يمكنك أن تتابع المشي به، هذا يتخرق مباشرة. الخف الأصل به أنك تمشي تتابع المشي به، واضح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. فإذا الذي قاس هذا نظر إلى المشق ورأى أنه في النهاية أولا البعض كما قلنا لكم هم قلة ومن المتأخرين الآن، يقولون أنه يجوز مثل هذا، يجوز أنه حتى هذا الشراب هذا الخفيف أنه يلبس، وإلا قلنا لكم هذا العرب لا تعرفه أصلا، وعامة من جوز المسح على الجوربين قلنا اشترط الثخانة، لأنه هذا هو الجامع الذي يراه بينهم، خف جورب ثخين من صوف من ما شئت الآن، لا يلزم منه أن يكون من أديم، لا يلزم أن يكون جلدا، ممكن يكون من أي شيء، المهم أن يكون خفا يمكنك أن تتابع المشي به تمشي به ويكون ساترا، هذا ماشي نلحقه بذلك. وهذا بارك الله فيكم الظاهر الذي يترجح، الظاهر الذي يترجح أنه هذا إن كان الجورب يشبه الخف ولا يشبه الخف إلا إذا كان ثخينا صفيقا، هذا الجورب الثخين يمكنك أن تمشي به سواء بسواء مثله مثل الخف، فحينئذ جاز لك أن تمسح عليه كما مسحت على الخف، لازم أن يكون من جلد. فهمتم؟ أما أن يكون من هذا الجوارب الرقيقة هذه فلا أرى أن يجوز الترخص عليها. أقل ما يمكن أن يقوله أن في الأمر نظرا، والمكان في الأمر نظر الرخصة والاحتياط هنا الأوجب والأحوط الاحتياط، الأحوط والاحتياط، هذه عبادة نرى ما تصير إليها إلا لما تكون أنت عندك ما يملأ يديك. فهمت؟ أنت عندك أصل جاءك من عند الله تبارك وتعالى اغسل قدميك، انتقلت عنه إلى المسح على الخفين بشيء ما يملأ به يديك، حتى لو انتقلت المسح على الجوربين تنتقل بقياس على الأقل يكون متينا، هذا يشبه هذا، إيش الفرق؟ فرق لي بينهما، الصوف والجلد هل يوجد شيء في الشرع يفرق بين هذين؟ إن كانت العبرة بالستر فكلاهما ساتر، إن كانت العبرة بالمشقة فكلاهما يشق نزعه. أما أن تأتيني بجورب خفيف وتأتيني بخف وتقول لي هذا مثل هذا، لا لا ليس مثله، ليس مثله، يمكنني أن أثبت لك فوارق ليس فارق. فأقل ما يمكن أن يصير إليه المسلم من الاحتياط هو هذا، أن الجورب لا بد أن يكون ثخينا أقل شيء. طيب يا أخوان، ظاهر الآن ظاهر مسألة، ما هي العمامة الآن؟ العمامة هذه إذا قسنا عليها الخمار نقول مثل الجورب ولا لا نقول مثل الجورب؟ لا. ليش؟ لأنه الجوارب الآن نحن اختلفنا في صفتها، صفة الجورب هذا، يعني لما تقول لي أنت علي بن أبي طالب مسح على الجوربين ثبت عنه أنه مسح الجوربين، وابن عمر مسح الجوربين وعمر بن ياسر مسح الجوربين وغيرهم من الأصحاب رضوان الله عليهم مسحوا على الجوربين. طيب أقول لك أنا ماشي مسحوا على الجوربين، لكن هل هما هذاني؟ لا يمكنك أن تقول لي نعم. أما الخمار فهو هو، ما في فرق. فإذا ثبت عن واحد منهم، ثبت عن أم سلمة هذا القياس أنها مثلا ربما تكون رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على العمامة فتجوزت هي في القياس فمسحت، فعفوا فجوزت القياس فمسحت هي أيضا على خمارها. فالمسألتان ليستا مثلين، واضح الآن؟ ونحن إنما رجحنا أنه يجوز المسح على الجوربين لقياس أنس. الآن رجحنا أنه الجوربان إذا كان ثخنين يمسح عليهما لهذا الأثر، لأثر أنس، ولا داعي للتكثير، ليست العبرة بالكيلوات، لا داعي للتكثير وفلان وفلان وفلان. المهم ثبت هذا عن أنس. لماذا نقول أنس؟ لأنه ثابت، دلالة القياس عند في حديث أنس ثابتة. لما تيجي أنت تقول لي مسح فلان على كذا ومسح فلان على كذا، هذا لا دلالة فيه على ما نقول. أما حديث أنس فهو وضح أنه صار إلى هذا بالقياس، قال أوليس خفين من صوف، فرأى أن الخف يشمل ما كان صوفا وما كان جلدا وما كان غير. لو كان بلاستيك اليوم ممكن أن نحمله أيضا عليه مثل، فهمتم؟ فليست العبرة مما صنع. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، أرجو أن تضبطوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخوكم يقول السلام عليكم، هل يجوز مسح الأحذية التي نلبسها اليوم؟ إن كان يجوز فكيف نصلي بها أو هل ننزعها؟ الأحذية التي نلبسها اليوم، هل يجوز مسح الأحذية التي تلبسونها اليوم؟ قل إذا كانت خفا، وإذا كانت خفا يعني ما الذي نقصده؟ ماشي، يعني ما الذي تقصد أنت الآن؟ أحسن أكبر. إيه يعني ما الإشكال في الحذاء اليوم؟ خفيف هو يعني مثلا شفاف، إشكال إيش؟ ستر المحل، ستر المحل. يعني إذا كان الحذاء يصل إلى الكعبين، والكعبان داخلان ولا خارجان؟ ليش؟ وهو ما في اللي قال خارجان، الشافعي يرى أنهما داخلان. فإذا كان يرى أن الغسل يكون للكعبين، ما هو بارك الله فيك، ما دمت أنتم ضبطتم الخلاف خلي دايما على بالك. أنا ما يهمني يعني الآن، أنا موافق، لكن أخشى أن تنكر على أحد تقول له لا، يقول لك بعدين هو أنا لا أرى بهذا، أنا أرى أن الكعبان لا يدخلان في الغسل، وإنما قال إلى الكعبين يعني الكعبان خارجان، فهمت؟ فإذا كان فالمهم أن يكون هذا الحذاء ساترا لمحل الفرض. رأيتم ليش الفقهاء يعبرون بهذه الألفاظ وليش نقول لكم لابد أن تعبروا مثل تلك الألفاظ؟ لأنه انظر كيف يجمع الخلاف. أنت الآن تقول للكعبين، يقول لك أنا ما أرى الكعبين، فلا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض. محل الفرض عندك أنت شافعي مثلا إلى الكعبين والكعبان خارجان، وهذا مالك عنده الكعبان داخلان، المهم هو محل الفرض، ستره الحذاء جاز لك المسح عليه، لم يستره لا يجوز لك المسح عليه. ها؟ لا الآن أنت ذكرت شاطر مسألة فقط. نعم يعني قلنا العلم اختلف عن الشقين في هذا. نعم يعني من قال يعني فهم أن العلة هي المشق جوز ذلك، ومن قال أن العلة هي الستر لم يجد ذلك. إذا كانت العلة هي الستر، الغسل ينتقل ولا لا ينتقل؟ محل الغسل ينتقل ولا لا ينتقل؟ محل الغسل سينتقل للمسح على الخفين، فإذا تخرق الخف مثلا ينتقل إلى الغسل، لكن الذي يرى أنه للمشق تخرق ما تخرق يستوي. جيد. طيب الآن الذي يرى بهذا، هل يجوز عنده أن يلبس خفا فوق خف؟ أنت عندك الرجل أصلها ماذا يصنع فيها؟ تغسل. انتقلنا للخف رخصة نمسح على الخف. طيب والنقلة الثانية للخف اللي فوق ويش نقلنا لها هذه؟ ماشي. فإن كنت ترى مشقة، ترى أنه الأصل لأنه المشق، تقول هي يعني الخف الأول ولا الثاني كله انتقلنا له بالمشق ولو كانوا ست، بل هذا من باب أولى، هذا يشق أن أنزعه أيضا. فهمتم؟ أما إن كنت ترى للستر فهذا اللي هو فوق هذا ليس هو الساتر إنما هو الأسفل، فيلزمك أن تمسح على الأسفل. واضح الآن؟ والذي يرى أنه يجوز المسح على الذي هو الفوق يشترط أن يكون الخف الأول دخل على طهارة أيضا ولا لا؟ الخف دخل على طهارة ولا يكون فقد شرطا، لأنه هو قاس هذا على هذا. ماشي. طيب الآن هذه المسألة مركبة من شيء آخر، فإذا يلزمه أن يكون قائلا بأنه يجوز مسح خف على خف، واضح، وأن يكون قائلا بأن هذه الجوارب خف، وإلا إذا كانت هذه الجوارب ليست خفا يجوز له المسح على الحذاء إذا كان ساترا لمحل الفرض. معي ولا مكم معي؟ فإن كان ليس ساترا لمحل الفرض فلا يجوز. طيب إن كان هو يرى أن الجوربين خف، إذن محل الفرض مستور لكنه خف فوق خف، فيلزمه أن يكون قائلا بجواز مسح الخف على الخف، واضح، وأن يكون قائلا مشقة ولا بالستر. إذا كان قائلا بالمشقة قلنا يعتبر المسح على الأعلى لأنه يستوي، أما إذا كان قائلا بالستر يلزمه المسح على الأسفل. فهمت؟ فلزمه يمسح على الجوربين لا على الحذاء. واضح الآن؟ في الذي رجحناه نحن كيف نقول؟ لو كان لابسا لجورب ثخين ينزع الحذاء ليقطع شطرا من الخلاف. بارك الله فيك. فهمت؟ بقدر ما تقلل أنت من المسائل التي فيها أخذ ورد لا تغامر بارك الله فيك بصلاة. اخلع الحذاء، البس جوارب ثخينة وامسح عليه حتى تخرج من هذه المسألة مركبة بعضها فوق بعض. واضح الآن بارك الله فيكم. إن كان يجوز فكيف نصلي بها أو هل ننزعها؟ هنا نرجع إلى مسألة أخرى، مسألة النزع، هل ينقض النزع أو لا ينقض؟ إن كان قائلا أنه ينقض نزع الحذاء أو نزع الخف ينقض عليه مسحه. بارك الله فيكم. ذكرنا أنه بعضهم يرى أنه بمجرد أنك نزعت أنت هذا الخف انتقض وضوءك، والبعض يقول لك أنه انتقض المسح، وقف المسح، لا يجوز لك أن تمسح تكمل المسح بل تعيد من أول. يعني إذا أردت أن تعيد لبسه يجب عليك أن تلبسه وقد أدخلت رجليك طاهرتين بمعنى توضأت وغسلتهما ليجوز لك أن تستأني في المسح، ستعيد من أول من أول ماشي. أما الآخر فيقول لك لا، يجوز لك تخلعه تعيده، تخلعه تعيده، وباقي المسح سار. فهمتم؟ فعلى حسب، إذا رأى هذا يجوز له أن يصلي بها، لأنه لا ينقض عليه إلا النواقض. وأما إذا كان على المذهب الثاني فقد انتقضت بمجرد نزعه له. وطبعا ما يجوز لكم أن تتتبعوا هذه جميع الرخص، تتتبعها أنت من جميع أطرافها وتجعلها في سلة واحدة، لأن القائل بهذا لا يقول بهذا، بارك الله فيك. القائلون أغلب القائلين الآن بالمسح على الشرابات هذا يقول لك إذا نزعت انتقض، فهمت؟ فتبدأ أنت تجمع الرخص كما تجمع التخفيضات الأسعار في الأسواق. لذلك نقول تسير على، لذلك نقول المقلد يقلد، ما عندك حل آخر، تقلد واحد فقط، لأنك حتى لا تختلط عليك الأصول بعدين وتبدأ بارك الله فيكم شيخنا، ما حدث خانة المشترطة في الجوارب، كيف نعرف ذلك في الجوارب موجودة الآن؟ والله بينا هذا الحد بارك الله فيكم، قلنا يمكن متابعة المشي عليه، ترى هل هذا جورب من صوفة ومن شيء يمكن متابعة المشي عليه؟ ممكن أن تمشي به مثلا في طريق غير معبد تسير به؟ أنت أعرف بقدميك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم أتصور كيف يمكن المشي بالجور. إذن ما دمت لم تتصور فدع عنك المسح على الجوارب مطلقا. أين يمشى به في طرقاتنا اليوم في الأراضي الفلاحية؟ في كل يمشى به في كلها، لكن طرقاتنا اليوم يعني الأسفلت هذا ما كان يوجد الأسفلت، كنت أمشي به في أمشي به في أي نشيط. يعني بارك الله فيكم، ليس بالضرورة أنت ستلبسه وتمشي به وبعدين ترجع تقول هذا أمسح عليه، هذه يعني ممكن تتصورها بارك الله فيك، هذا يمكن أن يتحمل وهذا لا يمكن أن يتحمل، ماشي فهم. هل أن قراءة أمسح برؤوسكم وأرجلكم دليل على المسح دلالة قطعية؟ والسنة جاءت بالتفصيل بحيث يكون المسح على الخف أو الجاورب خلاف لا يتعدى إلى مخالفة آية في كتاب الله، جزاكم الله خير ونفع الله بكم. والله ما فهم سؤالك، لكن على العموم الظاهر بالنسبة للقراءات العشر عند الجمهور هي حجة، واختلفوا أهل العلم يختلفون في الشاذ، الشواذ يختلفون فيها هل هي حجة أو لا. تقريبا محل اتفاق أن القراءات الشاذة حجة في اللغة مثلا، أما في الشرع فالبعض يرى أنها حجة وأنها تحمل على محمل أخبار الأحاد كأنها حديث يعني، والبعض يرى أنها ليست حجة، يقول لك لأنها هذه ليست حديثا وليست قرآنا، أما كونها حديثا فليست حديثا بلا شك، وأما كونها قرآنا فالقرآن متواتر وهذه ليست قرآن، فقال لك هذه، وهذا هو قول مالك، يقول لك هذه لا يستدل بها على شيء، والأرجح أنه يستدل بها. على العموم هذه قراءة الآن وأرجلكم، قراءة ابن كثير أصلا مختلف في هذا الجر، ما هو هل جر للمسح، يعني هل الجر هذا للدلالة على المسح بمعنى أنها معطوفة على وامسحوا، أو أنها مجرورة بالمجاورة كما ذكرنا في قراءة حمزة في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهذه مجرورة بالمجاورة كقول امرئ القيس كان أبانا في أفانين وطقه كبير أناس في بجاد مزمى لي. الآن الأصل مزمى لي، هذه نعت لكبير، فالأصل أنه كبير مزمل، لكن لما جاورت في بجاد جرت بالمجاور، فهمت؟ هكذا. على العموم أهل العلم يذكرون أنه من الأدلة على العموم، أنا ما فهمت السؤال كما قلت لك، لكن دلالة قطعية لا، ليست دلالة قطعية، ما هي دلالة قطعية، لكن المسح على الخفين لا نحتاج فقط للآية حتى تكون دلالة قطعية، بل قلنا عندنا أحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. فصلنا في مذاهب العلماء في مسح الجوارب، فقلنا مذهب يمنع مطلقا، مذهب يجوز بشرط، مذهب يجوز مطلقا طالما يلبسان في القدم. لماذا جعلنا الشرط والإطلاق ضابطه الثخانة، في حين أنه يمكن المذهب المذهبين الأخيرين أن يختلفوا داخل مذهبهم في شروط أخرى كستر محل الفرض ومسألة أنه مباح؟ ما هذه كلها تفصيلات بارك الله فيك، تحصيل حاصل يعني، هذه التفصيلات تحصيل حاصل. نحن لن نعيد الكلام في الجوربين أيضا كما فصلنا في الخفين، ولا استحوجوننا لهذا الله يهديكم. نحن قلنا إن كان هو خف، إن كان الجورب خف، فكل ما قلناه في الخف ينسحب عليه وانتهت القصة، مش ذكرنا هذا؟ وإن لم يكن خفا فالتفصيل الذي ذكرناه الآن، ولا ما نكرر نحن كل مرة نفس الكلام. السلام عليكم. إذا وعليكم السلام. إذا كنت أنا آخذا بالرأي الذي يقول بعدم جواز المسح على هذه الجوارب الرقيقة التي نلبسها الآن، فإن أصبت بمرض يتطلب مني تقليل من مرات غسل الرجلين، مرض أبو ذبيح مثلا وغيره، الأكثر من غسلهما حقا يؤذيني، فهل أصير إلى التيمم؟ والله هذا كما قلنا لكم، هذا قول قال به بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، يقول لك أنه يجوز في حال الضرورات الترخص بمذاهب الفقهاء، فهمت؟ كما قلنا لكم هو يرى أن المسح يتأقت، لكن لما سار في البريد، ركب في البريد وجاوز الثلاث أيام، وأخذ بقول المالكية أن المسح لا يتأقت، أخذ بالرخصة للضرورة. إذ الكل شرع بارك الله فيه، هذا كله شرع، وهذه المسائل كلها ظنية، في هذه مسائل الاجتهاد كلها ظنية. لذلك كان مالك رحمة الله عليه يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما في واحد، قلنا لكم مرات عديدة، ما في واحد فيكم يمكنه أن يقسم يقول لك أنا أقسم أن هذا هو الصواب لا صواب غيره. أنت نهايتك أن هذا اجتهاد، غاية اجتهادي أنه هذا هو الصواب، هذا هو الأقرب الذي غلب على ظني أنه الصواب، والآخر يغلب على ظنه الآخر. كذلك بعض أهل العلم يميل إلى الشريعة بين سورين كما قال بعض أهل العلم، طبعا قاله الشعراني أنه الشريعة بين سورين، سور هو سور الرخصة، وسور الثاني سور العزيمة، وما بينهما كله شرع. فالذي مال إلى سور الرخصة ومال إلى التخفيف وما إلى ذلك هو في الشريعة لم يخرج، وإن اتهمه الذي على السور الآخر أنه مميع وأنه من دعاة الانحلال ودعاة الخروج، لأن هذا ليست العبرة بما تقول، لأنه هو أيضا ينعتك متشدد وإرهابي ومتعصب، وتأتي وشددتم علينا الدين وأصبح لا يوجد حنيفية سامحة، وكله سواء يعني. ما تنعته به ينعتك به سواء بسواء، كما قلنا لكم تحليل الحرام يساوي تحريم الحلال، ما في فرق. فلذلك العبرة بإيش؟ بأنه له متمسك من الشرع، له مستند في الشرع، ما جاء بها من عمامته أو من جراب الحاوي وقال لك هذا والله الآن هذا ما عاد يساير الحضارة وما ليش يعني، ما دام زلنا في الشريعة ونستدل بالأدلة المعتبرة عند أهل العلم، ما دام يقول لك دليلي على هذا كتاب الله تبارك وتعالى، دليلي على هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلي على هذا إجماع، دليلي على هذا قياس، دليلي على هذا أي حتى من الأدلة الأخرى المختلف فيها، المصالح المرسلة، الاستحسان، الاستصلاح، للقول الصاحب، العرف، الأشياء هذه كلها أنت ما زال داخل الشريعة لم يخرج، ليس معنى أنك أنت لا ترى بهذا يعني خرج هو من الشريعة، فهمتم؟ فلذلك يجوز للإنسان إذا كان في اضطرار مثلا أن يأخذ بالمذهب الثاني الذي يرى أنه أوفق له في ذلك وأسلم. ولكن على العموم ما ينبغي أن يصار إلى هذا يعني مطلقا، لأنه كثير من أخواننا كما نذكر لهم دائما أنه يعني أنت مثلا مريض بهذا المرض، أنت تعرف أنك مريض بهذا المرض، يمكن أن تخرج من يعني ما فيها مشقة بارك الله فيكم أن تلبس أنت من الأصل جوربين ثخينة وتمسح عليهم بدل أن تمسح على هذين الجوربين الرقيقين. لكن إن قدر الله تبارك وتعالى وجئت في حالة مثلا من الحالات هذه، وما كان عندك مال تشتري به هذا، بس لا، القاعدة في الضرورات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل أصير إلى التيمم توضأ مرة وتيمم لباقي الصلوات؟ لا، لا يمكنك الترخص كما قلنا لك، يمكنك الترخص بالمسح. أم أستطيع أن أخذ بالرأي الذي يقول بجواز المسح على الجوار بين الرقيقين؟ يمكنك الأخذ بجواز المسح على الجوار بين الرقيقين إن كنت تراه أنت رأيا فيه قوة، كنت تراه ضعيفا فلا يجوز لك هذا. أنا مثلا أرى أنه ضعيف فلا أتجوز بمثله. هل كان يوجد جوارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أجبنا عنه حتى في ثنايا الكلام، أجبنا عنه في الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله، أجبنا عنه في أوائل الدروس أيضا سؤلنا عن هذا، أجبنا عنه. كيف في جوارب؟ ما في جوارب بمعنى الجوارب التي نعرفها نحن، لكن في جوارب بمعنى أشياء تلبس في القدم كهذه، لكنها ليست هذه التي نعرفها نحن، وإنما جوارب ثخين تكون في الغالب من كتان، من قماش، أو من صوف كما قلنا لكم. لما نقول لك صوف، صوف ليس يلبس هذا الصوف، يعني هذا الصوف هذا من أغلى أنواع اللباس بارك الله فيكم. ما يأتي واحد كمنعمين اليوم يعني الصوفية يلبسون الصوف، يلبس هذا اللين أو هذا من أغلى أنواع اللباس. هم يلبسون الصوف الذي إذا ضربك به ذبحك. نعم، هذا صوف السلام عليكم شيخنا، أثرتم أثرك الله من سر تعرض الحديث المفرد على بقية الأحاديث، حديث الفرد تقصد حديث جيد لا بس حتى نحكم على صحته، حديث عرض الحديث المفرد على بقية الأحاديث حتى نحكم على صحته، من نقول في أحاديث الأحد تنسفقت أمة على صحتها؟ من قال هذا بارك الله فيكم؟ هذا تقول الآن ما لم أقوله، عرض الحديث المفرد على بقية الأحاديث حتى نحكم على صحته، أنا قلت هذا يوم من الدهر. الله يهديك يا مولانا، لم تفهم لا تكلف نفسك، لا احذفه امسح. نحن أصلا لسنا نتكلم في علم مصطلح هنا، نحن نتحدث في الفقه، يعني نحتاج بعضا لأنا أرى الوجوه تسهم هكذا والأعين تكبر دارتها، فأحاول أن أبسط قليل. اسكل ما أنا أبسط أن تريد أن تفهم كل شيء، هذا لن يصلح. إذا كنت لا تعرف شيء عن علم الحديث فلا تحوج نفسك لتتعب ذهنك. أنا لما ذكرت هذا وما تحدث عن أحاديث الأحاد أصل، ما تكلمنا عن أحاديث الأحاد قط، تحدثنا عن رجل خالف رواة آخرين، هذا يسمى مبحث التفرد، ليس هو أحاديث الأحاد. الأحاد شيء آخر، نحن أصلا لا نرى أنه يوجد شيء اسمه متواتر وأحاد حتى ترتاح من فرد. فماذا نقول في حديث الاتحاد اتفقت الأمة على صحتها؟ والله يا مولانا إيش رأيك أنت حديث في صحيح البخاري مثلا، كيف هو حديث أول حديث في صحيح البخاري مثلا؟ هذا إيش حديث فرد مطلق، هذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، لم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصار. كيف رأيك أنت هذا الحديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ إيش رأيك هذا ضعيف مثلا؟ ما نصنع فيه؟ نصنع فيه مثل ما نصنع في هذا الحديث، حديث يأتيك مالك عن نافع عن ابن عمر قال يحيى التميمي يقول مر به أبو زرعة يقول له قال يا يحيى عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال ليس ذا زعزعة عن زوبعة، هذا ترفع الستر فكأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من حوله، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا حديث أحد. لكن لو تخيلت أنت هيبة مالك وهو يجلس مسندا ظهره إلى الحجرة الشريفة وحوله الـ الأماجد العظام أولئك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم حدثني نافع عن ابن عمر، حقا كأنك ترفع السترة فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقول لي أنت حديث أحد مثلا؟ مش هذه لوثة، هذه جاءت الآن بعد هذه يعني بعد أن خرج المعتزلة وما إلى ذلك، وإلا في الصدر الأول ما كان يعرف شيء من هذا اسمه خبر أحد، وهذه لوثة عقلية يعني يريدون التواتر وما إلى ذلك لرد الحديث جملة. حديث متواترة لا، لو ذهبنا إلى هذا لا أثبت شيء إلا بالتواتر. هذا التواتر لا يحتاجه، تحتاجه الأمم التي لا أسانيد لها، ولا كيف نصدق أن هذا صدق؟ هذا احتاجه اليهود، احتاجه النصارى، ليس عندهم أسانيد. طيب كيف نصنع حتى نقضي على الكذب؟ لابد أن يكون رواه ألف عن ألف عن ألف عن ألف مثلا، ما يمكن أن يجتمع هؤلاء جميعا فيكذبوا، ماشي؟ لكن أنت عندك أسانيد غربلت يعني صفيت، نعرفهم ونعرف آباءهم وأبناءهم، ونعرف أين رحل الرجل ومتى ذهب ومتى نعس في مجلس الحديث ومتى اتكى على الأسطوانة، وهل سمع هذا الحديث أم لم يسمع. فتأتي تقول لي أنت نريد التواتر، تواتر يعني من أنا عندي مثلا مالك أقوى من متواتر من عند مثلا من جماعة مثلا هؤلاء ذلف العيون. لو جاني مليون واحد يروي لي حادثة ثم يرويها لي مالك، طبعا أسمع مالك. أنت اسألوا أي صحفي مثلا سيقول لك أنه مثلا قطار دخل في سيارة سيحصل أكثر من 500 رواية، كل واحد يروي له شيء، واحد يروي له أنها قفزت 500 متر، الآخر يروي له أنها قفزت 5 أمتار، الآخر ربما رأى شيء حمارا أسود مر قبل الواحد، ويجد 500 رواية. لذلك يقول لك في الضباط في التحقيق يقول لك، فنأتي لما يأتي لمسرح الجريمة يقول لك ماذا يصنع؟ يأخذ المشترك الذي نسميه نحن في علم الحديث متواتر المعنوي، يأخذ المشترك بين هذا، المشترك بين هذا كله في قطار صدم سيار، بعد هذا كله كلا شيء، كل التفاصيل الأخرى تجدها كلا شيء. لكن لما يجيني واحد أنا عدل ضابط أعرف أنه مثلا إذا روى لي جريدة اليوم يرويها لي بالحرف، أقول له لا والله يمكن تكون أخطأت، لم ترى جيدا أو لم تسمع جيدا أو شيء. كانوا يروون يقول لك وكان واقفا أو كان جالسا لما روى لي هذا الحديث، حك رأسه مر فلان، الشمس كانت على كذا، ما يا مولانا. فلا نحتاج نحن لمثل هذا. وعلى العموم هذه مسألة مصطلح حديث، ولنا ولكم الله في هذا، فننتهي هنا. بارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويصلح نياتنا ويخلصها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. سبحانك اللهم وبحمدك.